إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فكما تكلمنا في حلقة ماضية قلنا إن بإمكاننا أن نعرف بعض صفات صانع هذا المصباح مع أننا لم نره ولم نشاهده. نعرف أن لديه زجاج قادر على تشكيل الزجاج في شكل أسطواني، لديه معدن قادر على تشكيل المعدن في شكل غطاء، عنده إحكام أحكم فتحة الزجاج مع فتحة الغلاف مع فتحة الغطاء المعدني، عنده علم بالتيار الكهربائي أنه إذا مر في هذا المصباح فإنه يضيء. لكن ما هي بقية أوصاف صانع هذا المصباح؟ أهو طويل أم قصير؟ أبيض أم أسمر؟ رجل أم امرأة؟ لا نستطيع. هل يحب أن يتعامل معنا أم لا؟ كريم أم بخيل؟ لا نستطيع. الصفات المتعلقة بذاته أو المتعلقة بإرادته أمور لا نستطيع أن نعرفها من التفكر في مصنوعه. ونحن قد تفكرنا في الحلقات الماضية في بعض صفات الله بالنظر إلى آثار تلك الصفات المشاهدة في هذه المخلوقات، ولكن يهمنا أن نعرف بعض صفاته المتعلقة بذاته جل وعلا والمتعلقة بإرادته. ماذا يريد منا؟ لماذا خلقنا؟ لماذا نموت؟ أين نذهب بعد موتنا؟ وهكذا ماذا يريد في هذا الوجود؟ فإنه صاحب الكلمة النافذة في هذا الكون، وكل شيء منه وإليه سبحانه وتعالى. ثم يجب أن نصوغ حياتنا بعد ذلك وفق مرضاته. ما الذي يرضيه فنفعله؟ ما الذي يغضبه فنجتنبه؟ من أجل ذلك أرسل الله الرسل كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يبقى لهم أي حجة. والرسل يرسلهم الله بكلام مبين بلغة قومهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنحن كنا من قبل نرى الآثار فنستنبط منها ونستنتج منها الصفات. قطع الله الأمر وجل الأمر ووضح برسول يتكلم بلساننا ويبين لنا بلغتنا ويضع النقاط على الحروف ولا يتركنا في مجال من النظر أو التأمل فقط. فأرسل الله الرسل بكل ما نحتاج إليه لهدايتنا عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا الرسول الذي جاءنا، هل تظنون أن الناس سيستقبلونه استقبالا حسنا؟ سيقولون له والله احنا كنا منتظرين مجيئك. نعم، ايش تريد تفعل؟ هذه أموالنا، هذه أرواحنا، هذه أولادنا، هذه لا. إن الناس لا يقبلون أن يستسلموا لغيرهم وأن يخضعوا لمراد غيرهم. فبمجرد ما يأتي الرسول يجد التكذيب من الناس، بل ربما الاستخفاف، بل التآمر عليه فيما بعد. وحتى لا يكذب الرسل وحتى لا يتشكك فيهم الناس جعل لهم بينات ومعجزات وأيدهم بحجج واضحات جليات تقطع على الكافرين شبهاتهم، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بما يبين لهم. وجعل الله لكل رسول معجزة تتناسب مع قومه كما بينا ذلك في حلقة سابقة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة، هو رسول الله إلى البدوي في الربع الخالي في عصره، وهو رسول الله إلى البروفيسور في معمله ومركز أبحاثه في عصرنا اليوم في أعلى مراكز الأبحاث العلمية، وهو رسول الله إلى الناس كافة على اختلاف ثقافاتهم وعلومهم وذكائهم وأفكارهم وقدراتهم. لذلك أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم بينة من صفتها أنها باقية لا تنقطع. أنت لا تستطيع اليوم أن ترى معجزات سيدنا موسى، ولا تستطيع أن ترى معجزات سيدنا عيسى، ولا تستطيع أن ترى معجزات الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن ترى، ليس لك منها إلا خبر التاريخ. وقد يأتيك بعض الناس المتحدثين في التاريخ أو من العلمانيين فيشككون، يقولوا التاريخ هذا نشك فيه بأكمله، لكن المعجزة الموجودة الباقية هي هذا الكتاب الكريم، هي هذا القرآن. معجزة محمد موجودة بين أيدينا، حاضرة بين أيدينا، فهي معجزة حية قائمة نستطيع أن نشاهدها اليوم كما كان يشاهدها من قبلنا. ولكن سيتساءل الناس ويقولون نحن إذا رأينا العصا تتحول إلى حية تسعى نعرف أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وإذا رأينا سيدنا عيسى وهو يحيي الموتى فنعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولكن ما الذي يدلنا على أن هذا القرآن أنه من عند الله؟ هذا القرآن مطبوع على صفحات في المطابع، ومنه طبع قطع كبير وقطع متوسط وقطع صغير، فما العلامة التي فيه؟ بين لنا ذلك ربنا جل وعلا وقال لقد جعلت علامة في هذا القرآن، علامة قاطعة تبين صلته إلي وأنه من عندي. ما هو؟ العلم الذي فيه، العلم الذي فيه. فكل آية في كتاب الله في كل مجال من مجالات التي تحدث عنها هذا القرآن تحمل العلم الكامل، تحمل العلم الذي لا نقص فيه، العلم الإلهي. والبشرية عندما ترتقي بعلومها وتتفوق في تلك العلوم فتستطيع أن تصل إلى مستوى تعرف به الحقائق التي ذكرها القرآن، عندئذ تعرف أن هذا القرآن نزل بعلم الله. هذه البينة الحية المعجزة التي بين أيدينا هي أكبر المعجزات، ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة. هذه البينة ذكرها الله في القرآن فقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ إليه هذا القرآن، وقد بلغنا هذا القرآن ووصل إلينا فهو حجة لنا وبرهان لنا ومعجزة لنا في عصرنا وما يأتي بعدنا من زمن كذلك. وطبيعة هذا الإعجاز كما قلت هي الطبيعة العلمية، قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يشهد بصدق ما أنزل إليك، أنزله بعلمه. فالعلم الإلهي الذي في هذا الكتاب هو الدليل على صحة هذا الكتاب. والعلم ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق باللفظ، وهذا ما يتعلق به الإعجاز المتعلق به الفصاحة والبلاغة، وكان فيه التحدي لأولئك العرب الذين كانوا يفتخرون بلغتهم ويباهون بالقصائد الشعرية ويعلقون الشعر أحسن القصائد على الكعبة ويكتبونها بماء الذهب. جاء القرآن وتحداهم بفصاحته وبلاغته وقال إن كنتم حقا لا تريدون التأكد من أن هذا القرآن من عند الله يلا حاولوا ائتوا بسورة مثل هذا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أتحداكم أن تفعلوا. سبحان الله، انظر لهذا الكلام يتحداه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كفار قريش كانوا أحرص الناس على الإطلاق في ما يريدون من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس حرصا على ذلك، وقد دعاهم إلى أن يجتمعوا ويأتوا بسورة مثل هذا القرآن ويوفروا على أنفسهم قتل أنفسهم وإزهاق أنفسهم وتبديد أموالهم في معاركتهم مع المسلمين، ولكنهم عجزوا كما أخبر القرآن أنهم سيعجزون. ولقد كانوا يحتارون، وفصاحة القرآن لأنها نزلت بلغتهم كانت تصل إلى قلوبهم وتلامس شغاف نفوسهم، وكان من يستمع منهم إلى القرآن يقع في نفسه أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، ولذلك رأوا أن كل من يستمع إلى القرآن يتأثر ويسلم، فتواصل الكفار فيما بينهم وقالوا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني صيحوا ارفعوا أصواتكم لا تسمحوا لأحد يسمع هذا القرآن، ولكنهم خافوا أن يأتي غيرهم من غير أهل قريش ومن غير أهل مكة ويستمعون لهذا القرآن، فقرروا أن يتفقوا على جواب واحد حتى لا تختلف أجوبتهم على أسئلة الناس. فأخذوا يستشيرون ويقلبون الأمور، ماذا نقول في محمد، ماذا نقول فيه، وعرضوا الأمر على الوليد بن المغيرة، وكان الوليد بن المغيرة قد قال قولا طيبا في القرآن وأثنى عليه وقال هذا لا يمكن أن يكون من كلام البشر، فذهب إليه أبو جهل وقال له بأن قريش تجمع له من الأموال لتعطيه صدقة، وكان صاحب مال كثير وكان يفهم ماله، فجاءه من نقطة الضعف قال ولماذا يجمعون لما؟ قال لأنك تذهب عند أبي بكر الصديق وتسمع لهذا القرآن وتقول فيه قولا فأرد أن أعطيك هذا، فأخذته العزة، أنا أغنى الناس وأنا من أكثر الناس مالا وأكثركم أولادا، قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول في هذا القرآن قولا يعلمه الناس. فأخذ يفكر يفكر يفكر يفكر، في النهاية قال لهم نحن نعرف الشعر كله، رجزه وهزجه، قريضه ومبسوطه، نعرف أن هذا القرآن ليس شعر، ونعرف تخالج الجنون ليس هذا بتخالج الجنون، وزمزمة الكهان وسجعهم ليس هذا من زمزمة الكهان ولا من سجعهم، هذا شيء آخر. ولكن أمام هذا الضغط النفسي أخذ يفكر قال وجدته، ما هو؟ قال سحر، من سمعه سحر قلبه وفارق بينه وبين أهله، هذا جواب قريش، كلام سحر. سحر لماذا؟ إنها الفصاحة، إنها البلاغة، إنها البلاغة التي في هذا الكتاب الذي لم يجدوا له تفسيرا إلا أن يقولوا هذا من السحر. فأنزل الله في هذا المعاند لآيات الله هذه الآيات، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر. هذه قصة الوليد وجواب قريش على فصاحة القرآن وبلاغته وعجزهم عن التحدي له. نحن الآن لا ندرك من هذا إلا شيئا واحدا، وهو أننا كل كلام نسمعه يصبح باليا إذا كررنا سماعه، ولو كان مصحوبا بالموسيقى تسمع أنت وتكرر السماع وتكرر السماع ثم يصبح شيء بالي، لكن هذا القرآن مهما سمعت إليه وكررت قراءته فإنه يبقى جديدا لا يبلى. فمن فصاحة القرآن وبلاغته وعلو شأنه في هذا الجانب لا ندرك بسبب تغير اللغة مع طول الزمن بوضوح ذلك الذي كان يدركه العرب في ذلك الوقت إلا هذه الجدة الدائمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن المعاني، الإعجاز الآخر في العلم المعاني. قلنا العلم نزل بالنظم، النظم المعجز الذي لا يستطيع أحد أن ينظم مثله. ولكن هناك شيء آخر، المعاني التي يحملها هذا القرآن الكريم. ومن المعاني العظيمة التي ظهرت في عصرنا ما نسميه بالإعجاز العلمي، وفي هذه القصة بيان لهذا النوع. الدكتور موريس بوكاي كان طبيبا يعالج الملك فيصل رحمه الله، فرأى الملك فيصل وحاشيته يصلون، استغرب كيف رجل سياسي ويصلي ويحافظ على الصلاة، ثم تذكر بلاده وقومه أنهم قبل 200 عام تخلوا عن الدين، وسبب التخلي عن الدين الصدام بين الدين والعلم في أوروبا، بين الدين المسيحي الذي كان قد حرف وبين العلم التجريبي. فقال طيب إذن الطريق لإبعاد المسلمين عن دينهم هو نفس الطريق الذي سلكناه في أوروبا، يجب أن نثبت لهم التصادم بين الدين والعلم، بين القرآن والعلم. ولكن سبب التصادم بين القرآن والعلم، بين الدين والعلم في أوروبا، أنه كان في الدين أشياء وكلمات كثيرة تتكلم عن المخلوقات وعن كذا، ثم جاء العلم واكتشف غيرها، وإن كانت يعني ليست يعني عبارات كثيرة موجودة في التوراة والإنجيل، إنما مجموعة من العبارات تتحدث عن الكون. فسأل قال هل تكلم القرآن عن المخلوقات ومظاهر الطبيعة؟ قالوا نعم تكلم القرآن عن ذلك. قال إذن وجدتها، إنها قنبلة سوف أفجرها في العالم. ما هي؟ قال إذا كان هذا القرآن قد تكلم كثيرا عن مظاهر الطبيعة والكون، فإذا كان من عند محمد فإنه سيتكلم عن المخلوقات وعن الطبيعة بثقافته الشخصية وثقافة عصره وثقافة زمنه ومكانه، وسنرى أن الثقافة في ذلك الوقت في ذلك الزمان وفي تلك البيئة كانت مملوءة بالأساطير والخرافات، ولذلك سوف نجد أن القرآن مملوء بالخرافات عند حديثه عن المخلوقات. لكن إذا كان من عند الله فسنرى أنه يتكلم عن هذه الحقائق في نهاياتها، وأن العلم يحبو حتى يصل إلى مستوى العلم الذي في هذا القرآن. قال إذن مسألة تستحق مني البحث. وأخذ يدرس القرآن واللغة العربية 10 سنوات. قال لا أريد أن أدرس القرآن من خلال ترجمة شخص آخر فهم معنى معين، أريد أن أفهم القرآن كما فهمه الذين نزل عليهم القرآن. ثم بعد 10 سنوات أعلن إسلامه وقال انفجرت القنبلة وظهر لي أن هذا القرآن من عند الله، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم في حلقاتنا هذه عن شيء من هذا الإعجاز إن شاء الله الذي ظهر في عصرنا في هذه البينة العظيمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بمعجزات كثيرة، معجزات كثيرة، ليس هذا فقط، بل كثير من المعجزات التي كانت تكفي للبشر جميعا على اختلاف ثقافاتهم وعلومهم. ومن هذه المعجزات ما يعرفه العلماء باسم البشارات. ما هي البشارات؟ كل رسول كان يحدث قومه عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين الذي يجب على البشرية كلها أن تؤمن به. فلذلك نجد في كتب السابقين ذكرا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدينه ولزمانه وللمكان الذي يبعث فيه، ووصفا لأصحابه ولأعدائه وتفصيلا دقيقة. ولذلك قال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني أهل الكتاب عندهم الأدلة على أني رسول من عند الله، وذكري وأوصافي هي موجودة عندهم. وقد كانت هذه البشارات سببا في إسلام الكثير من النصارى، سواء من أحبارهم وقصصهم ورهبانهم أو من شعوبهم، وكانت كذلك سببا في إسلام عدد من اليهود في المدينة المنورة. ولقد أشار القرآن إلى هذا الدليل فقال تعالى وإنه لفي زبر الأولين. وعبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود في المدينة لما سمع بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة إلى المدينة قام وهو يقول الله أكبر، فقالت له إحدى قريباته والله لو سمعت بمقدم موسى ما قلت أكثر من ذلك. فقال هو أخوه. ثم ذهب وتعرف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فأنزل الله فيه قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل، من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذه البشارات سوف نتعرض لها إن شاء الله ونتحدث عنها في حلقة قادمة. بل إن سبب إسلام أهل المدينة قبل أهل مكة اليهود وهذه البشارات. فاليهود كانوا يقولون عندما تحدث معارك بينهم وبين القبائل العربية، يتوعدونهم ويتهددونهم، يقولون: اصبروا علينا قليل، نحن نجد في التوراة أن هذا الزمن الذي سيأتي زمان نبي يظهر سوف نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولذلك كان العرب في خوف، العرب في المدينة، عرب المدينة كانوا في خوف من هذا النبي الذي سيبعث وسيقاتل اليهود معه ويقتلوننا وينتقمون منا. ولذلك أول وفد من أهل المدينة لما مر في مكة ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه، لا يسبقوكم إلى هذا النبي. فكان من أهم أسباب إسلامهم البشارات التي كانت موجودة عند اليهود وكانوا يتحدثون بها إلى العرب. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا يتلى، قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي هذا القرآن، مصدق لما معهم أي تصديق للبشارات التي عندهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومن معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخباره بالغيب. كم أخبر بغيب في الماضي فتحقق، كم أخبر بغيب في الماضي في تاريخ الكون ونشأته فأصبح علماء الكون اليوم يرون ذلك وفق ما قاله القرآن وتحدث به النبي، وحدثنا عن تاريخ الأمم وجاءت أدلة تثبت صدق ما قرره القرآن. وكم حدث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من غيب كانوا يخفونه في نفوسهم أو كان غائبا عنهم في مكان بعيد، ولما عرفوه كان ذلك سببا في إسلامهم وإيمانهم. ومن ذلك إسلام شعب أهل إسلام الشعب اليمني بأكمله، شعب بأكمله دخل في الإسلام، ما سر دخولات الشعب؟ ما جاءنا جيش، ما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل اليمن ولا جاهدهم، وإنما جاءوا إليه ويطلبون منه أن يرسل لهم معلمين. ما السبب؟ شعب بأكمله ينقلب رأسا على عقب. إنها معجزة، معجزة من هذا الباب، الإخبار بالغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أرسل رسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، وكانت اليمن مستعمرة للفرس، وكان الوالي الفارسي باذان في صنعاء وجيشه يحكم صنعاء. فلما وصلت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى يدعوه للإسلام غضب كسرى وطلب من الوالي باذان من واليه في صنعاء أن يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فباذان أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، أحدهما اسمه نابو والآخر اسمه خرخسرة. فوصل الاثنان وكان الفرس يحلقون اللحى ويربون الشوارب، فلما جاءوا من يمينه استدار إلى يساره، فلما جاءوا من يساره استدار إلى يمينه، ثم قال لهما: من أمركما بهذا؟ فقال: ربنا. وكانوا يعتقدون أن ملك الفرس إله كالفراعنة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكن ربي أمرني أن أعفي هذا وأن أحف هذا، فأشار إلى شاربه صلى الله عليه وسلم، إلى لحيته وشاربه. ثم أرجعهما إلى الغد، وفي تلك الليلة انتقم الله لرسوله وسلط ابن كسرى على أبيه فقتله، وأخبر الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله قد انتقم له من هذا الذي طلبه حيا أو ميتا. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسولين وأمرهما أن يرجع إلى الذي أرسلهما باذان، وقال لهما هذه هي الرسالة التي يكتب في التاريخ ويذكر الناس أن أهل اليمن آمنوا برسالة، هي رسالة ولكنها معجزة، معجزة بينة. فقال فأمرهما أن يرجع وقولا له إن ربي قتل ربه البارحة. وكانت في 13 من جمادى الأولى السنة 7 للهجرة، هكذا تروي بعض كتب التاريخ. ومر الوقت وإذا بالأخبار تأتي من أرض الفرس، فقال باذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان سببا في إسلامه وفي إسلام الفرس جميعا وفي إسلام أهل اليمن ودخولهم في دين الله. إخبار الغيب، ومن إخبار الغيب أيضا ما يكون في المستقبل، ومنها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى حوله تحدي، وسوف نتكلم عن هذا أيضا. وهناك من أخبار الغيب ما يقع الآن في عصرنا الآن، أخبرنا به الرسول وحدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن أيده الله بخوارق العادات بالأشياء العظيمة، تقاتل الرياح معه، تنزل الملائكة، يكثر الله الطعام القليل بيده فيأكل منه جيش بأكمله، ينفذ الماء فيضع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه في إناء آنية الماء فينبع الماء من بين أصابعه، يدعو الله سبحانه وتعالى لكل من جاء فيجيب الله دعوته. كم من المعجزات وكم من البينات وكم من الخوارق العظيمة التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم. سوف نستعرض بعض معجزات محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. وكذلك من يتأمل حاله، إن محمد صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه، كان له حراسة، كان يمشي عليه حراسة حتى لا يغتال، فأنزل الله قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، بلغ ولا تخاف ولا تخشى. بعد أن نزلت الآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحراسه انصرفوا عني أيها الناس فإن الله قد عصمني. من يغامر بحياته إلا ثقة بربه؟ وجاءت مؤامرات بعد ذلك، بعد أن صرب الحرس وقعت مؤامرات كثيرة لقتله صلى الله عليه وسلم ففشلت بأجمعها لأن الله عصمه سبحانه وتعالى. وكم من الأدلة في أحواله وعبادته وأخلاقه وسيرته وما أجرى الله على يديه من معجزات تثبت القلب واليقين وتبعث اليقين في نفوس الناس وتجعلهم يشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.